بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام عين واو، تقول في رسالتها: إنها حامل وحدثت خلافات بينها وبين زوجها، واتضح أن الزوج سيء العشرة وتفكر في إجهاض الجنين. تقول السائلة: فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وإذا قدر الله الحمل للمرأة فإنه نعمة من الله سبحانه وتعالى ينبغي الحفاظ عليها. وقد أحاط الله تعالى المرأة الحامل بكثير من الأحكام الشرعية لرعاية هذا الجنين، فالجنين هو الولد في بطن أمه مأخوذ من اجتنانه أي استتاره في البطن. يقول تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ويرى آخرون أن الجنين هو حمل المرأة بعد أن يفارق المضغة. يقول ابن قيم الجوزية: قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فقوته بين ضعفين وحياته بين موتين، فهو أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ما دام في البطن. فإذا هو وليد فما لم يستم 7 أيام فهو صديق، ثم ما دام يرضع فهو رضيع، فإذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، فإذا دب فهو دارج. وجاء في مختصر المزني: قل ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي، أصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك. والذي أختاره هو أن الجنين يطلق على كل مراحل الخلق من النطفة الأمشاج الذي لفت أنظرنا إليها المولى سبحانه وتعالى. يقول تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأيضا العلقة هي مرحلة مراحل تخلق الجنين مذكورة أيضا، ذكرها الله تعالى أيضا في أول ما نزل من القرآن الكريم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذا رأينا فريقا من الفقهاء يحرمون الإجهاض في كل مراحل الحمل بدءا من النطفة الأمشاج، لأن الله تعالى امتن بها وجعلها مرحلة من مراحل التخلق في الرحم. ويوجبون في ذلك في إجهاض هذه المرحلة أيضا العقوبة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجناية على الجنين، وهي الغرة. العقوبة هي الغرة أي عبد أو أمة. والآن الرقاب أو العبيد منع الآن، وهذا تحرير للرقاب سبق التشريع الإسلامي ودعا إلى تحرير الرقاب. ففي كفارة القتل خطأ تحرير الرقبة، وأيضا في كفارة الظهار تحرير الرقبة، وكذا في الحنة على اليمين تحرير الرقبة، يعني وأيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفك الرقاب أيضا. ولما لم يوجد الآن يعني عبيد فالواجب نصف عشر الدية. فإذا اتفقت الزوجة أو الأم الحامل إسقاط الجنين هي وزوجها أو تعمدت هي فقط فالواجب نصف عشر الدية. يعني 5 من الإبل أو 50 دينارا، ما يساوي 50 دينار، والدينار 4 جرامات وربع. هذه هي العقوبة الشرعية، وتوزع على الورثة على الجاني، سواء كانت الأم الحامل أو الزوج المشترك معها في إسقاط الجنين، أو بناء على اتفاق بين الزوج وزوجته. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الطالب لام سين واو، يقول في رسالته: أريد توضيح معنى هذه القاعدة الفقهية: ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه، ولكم جزيل الشكر. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن هذه القاعدة الفقهية التي تقول ما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه، تظهر العفو من الشارع الحكيم ورفع الحرج الشديد والمشقة عن المكلفين، ذلك لأن هناك بعض النجاسات التي تصيب الإنسان في ثوبه أو مكانه أو بدنه، ويشق عليه الاحتراز عنها. والذي يجب معرفته أن ما نص عليه الفقهاء مما يعفى عنه قد استندوا فيه إلى المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، حتى لا يصيب الإنسان المشقة والحرج. ومن أمثلة ما يعفى عنه ما يلي: أولا، إذا وقع في الماء القليل نجاسة لا تراها العين، أو كان ذلك في الثوب، فإنه يعفى عنها فيهما، لأنه لا يمكن الاحتراز منهما. ثانيا، الدم الباقي في عروق الحيوان المذبوح يعفى عنه لتعذر الاحتراز منه. ثالثا، ما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط لطفلها، ولو لم يكن وليدها، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها ولها الصلاة من غير غسل ولا نطح بخلاف المفرطة، ويندب لها ولأمثالها إعداد ثوب خاص للصلاة. ثالثا، ما يصيب الجزار أو الطبيب الجراح يعفى عنه إذا احتاط ولم يكن مفرطا. رابعا، يعفى عن يسير طين في شارع تحققت نجاسته تخفيفا عن الناس لعموم البلوى به، كما يعفى عن يسير سلس بول مع كمال التحفظ منه للمشقة. ويعفى عن القليل من الصديد والقيح لأنه يشق الاحتراز عنهما، كما يعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو الإناء يعفى عنه ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلون به الماء، كما يعفى عن دخان النجاسة وزرق الطيور إذا جف في المكان يعفى عنه إذا عمت به البلوى. وفي المجموع للإمام النووي العفو عنه في الثوب والبدن أيضا، كما يعفى عما لا يمكن الاحتراز أو الامتناع عنه من غسالة الميت لعموم البلوى إلى آخر ذلك. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان،